حالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا شيخ صالح. بسم الله. إبراهيم بن معتدل. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب قسم الترك، باب قسم التركات. الباب قسم التركات، قسم يعني قسمة، والتركات جمع تركة، والتركة ما يخلفه الميت من حق أو مال. والقسمة عند الفقهاء إفراز الحقوق وتمييزها بعضها عن بعض، وأما القسمة عند الرياض أصحاب الرياضيين وهو استخراج جزء من شيء كلي بعد قسمتها، فيستخرج الجزء ليعلم حق كل أحد. فإذا قالوا قسمة بمعنى أنه قسم شيئا على شيء فاستخرج منه أجزاء. والمصنف رحمه الله أراد أن يعقد في هذا الباب كيفية تقسيم التركة على الورثة، وهذه مسائل حسابية، وكل ما مضى من الحسابات إنما هي وسائل لهذا الباب، تصحيح المسائل وكيفية الرد على ذوي الفروض، وكيفية إعالة المسألة وتصحيح المسألة إذا فيها كسر، إنما هي وسائل لأجل أن يعرف المسؤول أو المفتي أو الفرضي كيف يوزع أو كيف يقسم التركة على ذوي الفروض. فبدأ اعلم أن القسمة والنسبة هذه مسائل تتعلق بالحساب، تقرأ المقدمة لا معنى لها، اقرأ المتن. إذا خلف تركة معلومة فأمكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة فأعطه مثل تلك النسبة من التركة، وإن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث، فما اجتمع فهو نصيبه، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فهو نصيبه. أراد أن يقول أن الميت إذا ترك مالا وأراد الورثة تقسيم التركة على هؤلاء فلك ثلاثة طرق. الطريق الأول أنك إذا عرفت إذا أمكنك أن تعرف نسبة نصيب كل وارث من أصل المسألة فيكفيك هذا. فإذا عرفت أن هذا له النصف وهذا له السدس وهذا له الثلث، إذا علمت ذلك والمسألة صحت من ذلك فهذه هي المسألة، فتقول هذا له ثلث المال مقداره كذا من المسألة. إذا كان المسألة من ستة والأم لها ثلث فهي لها اثنان من ستة، وإذا كان فنسبة الاثنين إلى ستة هي ثلث، فتقول هذه المرأة لها ثلث هذا المال. وافرض أن المال كان 60 ريالا، فقلنا ثلث 60 كم يطلع؟ 20، فلها 20 ريال. فإذا علمت ذلك انتهى. إذا علمت نسبة كل نصيب كل وارث من أسر المسألة فهذا إحدى الطرق التي توزع أو تقسم التركة، يعرى بها تقسيم التركة على الورثة. اعرف نصيبه كم من المسألة، ثلث ربع خمس، واستخرجها من المال. فإن لم تتمكن من ذلك لأن الورثة عدد كثير ويختلف تختلف سهامهم وفيها عول، والعون لا تعرف هل هو ثمن ولا خمس أو ثلاثة أخماس أو أربع أخماس، قد يصعب عليك معرفة ذلك، قال في طريق آخر، فلتجعل التركة، تأخذ هذه التركة وتقسمها على أصل المسألة. أصل المسألة لو مات ميت وترك زوجا وأختا وأم، زوج وأخت وأم، الزوج لعدم وجود بنت يأخذ نصف المال، والأخت كذلك لعدم وجود بنت ما في فرع وارث لها نصف المال، والأم لعدم وجود بنت أو أختين لها ثلث المال. هذه لما كانت ثلث وثلث ونصف، فأصل المسألة من ستة، الزوج يأخذ نصف الستة ثلاثة، والأخت الشقيقة تأخذ نصف الستة ثلاثة، والأم تأخذ ثلث الستة اثنين. فالمسألة عالت إلى كم؟ إلى ثمانية، أصبحت المسألة من ثمانية. فإذا ترك الميت 24 ريال، ونقول إذا علمنا المسألة الثلاثة من الثمانية ثلاثة أثمان، والثلاث يعني فالزوج له ثلاثة أثمان التركة، والأخت الزوج له ثلاثة أثمان، والأخت لها ثلاثة أثمان، والأم لها ثمنين. وإن أردت تأخذ 20، كم قلنا 24 ترك؟ 24 تقسمها على ثمانية، والأربع وعشرين على ثمانية فيها ثلاثة، فتضرب نصيب كل وارث في الثلاثة. إذا قسمت 24 على أصل المسألة، عالت المسألة إلى ثمانية، فأربع وعشرين على ثمانية فيها ثلاثة، الأم تأخذ اثنين تضربها في ثلاثة ستة، تأخذ 6 ريالات، والزوج له النصف ثلاثة تضربه في ثمانية في ثلاثة 9، والأم والأخت والزوج كذلك، والأخت كذلك لها ثلاثة النصف تضربها في ثلاثة 9. هذه تقسيم التركة، هذا نوعين من الطريقين من التقسيم، عرفنا هذا. النوع الثالث يقول لا، الطريقة الثالث تأخذ نصيب كل وارث وتضربه في أصل التركة، إذا كانت التركة 24 فتضرب سهم الأم وهو 2 في 24 يطلع 48، اقسم 48 على 8 يطلع نصيبها. كذلك الزوج له 3 اضربه في 24 له نصف المال، اضربه في 24 ما خرج من من من من من, من نتيجة، نتيجة الضرب اقسمه على أصل المسألة التي عالت وهو 8، فما يخرج فهو نصيب الزوج. فهذه 3 طرق في تقسيم التركات، هذا واضح. فإن ترك الميت عقارا ومالا، العقار يقوم، ترك بيوت وبساتين وسيارات، تقوم هذه السيارات كم قيمتها وهذه العقارات كم قيمتها بالدراهم، وتضم إلى ما تركه من نقد إن ترك نقدا، فعقار ونقد يجمع كله بعد أن يقدر قيمته ثم تحصل القسمة، هذا نوع. النوع الثاني يقال لا، إنما يقدر بالقراريط، ويقول هذه الأرض التي تركها الوارث تقسم على 24 قيراط، فال24 قيراط هي بمنزلة ما تركه الميت، ويقال التركة التي تركها الميت 24 قيراطا، فتقسم على أصل المسألة، ويطلع نصيب كل واحد من هذه الأرض 2/3، 4/5، 1/2، 3/3 سدس أو سدس أو ما إلى ذلك، عرفنا هذا التقسيم. وإما أن يقدر يقوم العقار بنقد ويضم إلى النقد إن كان نقد، ويقسم ويقال هذا له نصيب من هذه، لو كانت قيمتها كذا له نصيبها كذا، وإلا تقوم بالقراريط ويقال له هذا الوارث له من تركة الميت من هذه الأراضي 24 5 قراريط 6 قراريط 7 قراريط حسب ما يتم القسم. هذه كيفية تقسيم التركات، واضح؟ ثم في آخر الباب عقد فصلا في استخراج المجهول. إيش استخراج المجهول؟ يعني هذا من باب الغاز وشحذ الأذهان وكيفية تعليم الطلبة استخراج المسائل التي فيها غموض. يقول: لو ترك ميت زوجا وأما وأختا، التركة غير معروفة، لكن كان نصيب الأخت وهو نصيب الأخت من هذه التركة ثوبا وخمسة دنانير، فكم أصل التركة؟ عرفت كيف السؤال؟ مات ميت وترك زوجا وأختا وأما، فكان نصيب الأخت من التركة ثوبا وثلاثة دنانير، فكم قيمة الثوب؟ ولا ما هي أصل التركة؟ عرفنا؟ عقد المصنف هذه في آخر هذه في آخر هذا الباب، باب القسمة، وحلها وجاب يعني بين كيف تحل. وهذا الحل الذي أتى به ليس المعنى أنه لا يوجد حلول إلا تلك، لكن هذا نوع من الحلول، وقد يكون علم الرياضيات في هذا العصر غير هذه الطريقة، لكن الشاهد عقد فصلا في هذا الباب في الأخير كيفية استخراج المجهول في المسائل. علمنا هذا؟ طيب اسمعوا الآن، يقرأ المتن ولا نكتفي اقرأ المتن فقط. وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته وكذلك الثالث، وإن كان بين المسألة والتركة موافقة فوافق بينها واقسم وفق التركة على وفق المسألة. وإن شئت في مسائل المناسخات، إذا علمنا قسمة التركة فيما لا مناسخة فيها، أما إذا كانت فيها مناسخة والمناسخة تقدم لنا معناها، معناها أن الميت مات وترك مالا وورثة، وقبل توزيع التركة مات أحد الورثة، أصبح وجود ميتين، ميت أول وميت ثاني. علمنا هذا؟ هذا باب قرأناه فيما سبق. كيف توزع التركة في باب المناسخات؟ يقول: وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى. المسألة الأولى ما هي؟ قبل أن يموت الميت، واضح؟ قسمت هذه، لو مات ميت وترك زوجا وأختا وأما، قلنا من ستة وأصبحت ثمانية، ثم مات الزوج وترك ابنا، ترك بنتين، مات الزوج وترك بنتين، لما ترك بنتين المسألة من اثنين بعدد رؤوسهم، المسألة الثانية أصبحت من اثنين لأن المسألة فيها مناسقة، إذا كان فيها مناسقة تعقد مسألة ثانية، تقول المسألة الأولى من ثمانية والمسألة الثانية من اثنان، كل واحد يأخذ نصف ونصف، لا البنتين يأخذ ثلثين، استغفر الله، ما هم ولدين، بنتين، البنتين يأخذون ثلثين، ليست من عدد رؤوسهم، لو في ذكر كان معدد. لو في ولد وبنتين من عدد رؤوسهم يكونوا ثلاثة، لكن لما كانوا بنتين إنما يأخذان الثلثين فقط، فالمسألة من ثلاثة، نقول بنت ولد عشان ليس فيها ضرر، بنت وولد، الولد للذكر مثل حظ الأنثيين فبرأسين، والبنت برأس، تكون المسألة من ثلاثة ويقسم عليها. فيقول: وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى. المسألة الأولى كانت من ثمانية، قسم التركة فرض أنها 24، قسمتها على الثمانية فيصبح ثلاثة، واضح؟ ثم أخذت نصيب الثاني الذي مات من هو الزوج؟ كم نصيبه؟ 3. أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته، مسألته 3، مسألة الثاني 3، لأنه قلنا ترك بنت وولدين، قسم 3 على 3، والولد يأخذ 2 والبنت تأخذ 1. وهكذا لو مات ثاني وثالث ورابع، أظن هذه واضحة إن شاء الله، ماشي كذا، ينتقل التي تليها. وإن كان بين المسألة والتركة موافقة فوافق بينها واقسم وفق التركة على وفق المسألة. وإن أردت القسمة على قراريط الدينار فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة واعمل على ما ذكرنا. قراريط، القراط له معنيان. القراط قد يكون نوع من وزن، لكن هذا ليس هو المعني به في الفرائض. القراط جزء من 24، جزء من 24، يقدر أي شيء ب24، فيقدر منها جزء، هذا الجزء الأصغر يسمى القراط، وجمعها قراريط. فإذا قالوا له 3 قراريط 4 قراريط، يقدر التركة أو المسألة العامة من 24 ويستخرج منها قراريط. هذه إنما تكون في المسائل التي تستعصي فيها القسمة، لابد من إفراز وبيع، فما تم البيع وما تمكن من الإفرازات، فيقال له هذا نصيب في الدار 5 قراريط، وهذه لها نصيب في هذا الدار 6 قراريط، وهكذا. فيقول وإن أردت القسمة على قراريط الدينار، فيكون إذا قدرت التركة بالقراريط فتكون هي التركة وتقسمها على أصل المسألة فيتم القسمة التي مرت. نعم. فإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك، وإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار وتقسمها على ما قلنا، وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شيء في المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها، فما كان فانسبه من المبلغ، فما خرج فهو نصيبه. ثم قال حساب المجهولات، إذا ذكر فيها مسألة ومسألتين كيف تستخرج المجهول. قال زوج وأم وأختان لأب وأم، أخذ الزوج بميراثه 45 دينارا، كم التركة؟ ثم جاب لها حل. شفتوا هذه الصفحة 191 وغيره، زاد فيها وزاد عليها. فائدة. فائدة. قال الإمام أحمد في قوله تعالى وإذا حضر القسمة الآية، وذلك إذا قسم القوم الميراث، فقال خطاب بن عبد الله قسم لي أبو موسى بهذه الآية وفعل ذلك غيره، والآية محكمة. وقال ابن المسيب إنها منسوخة كانت قبل الفرائض. قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، ينقسم التركة وحضر ناس أولو القربى من غير ذوي الميراث ومساكين كذا أعطوهم منه. هل هذه الآية محكمة ولا منسوخة؟ بعض أهل العلم يقول أنها منسوخة، لكن أكثرهم يقول لا، أنها محكمة ليست منسوخة. الذي قال منسوخة قال نسخت بآية الفرائض، والذين يقولون أنها غير منسوخة يقول لا هذه محكمة، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قسم لحطاب ابن عبد الله الرقاشي، قسم له وهو ليس بوارث، أعطاه شيئا من الميراث، فدل على أن هذه الآية محكمة. فإذا مات الميت وبدأ يوزع التركة وحضر ناس، غالبا يحضر من الأقارب ومن ذوي الرحم، فالمفروض أن أهل الورثة يعطون هؤلاء الذين حضروا. وإذا حضر القسمة أولو القربى يعني من غير الورثة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. نعم. باب ذوي الأرحام. ما حدد، بقدر ما تطيب نفوس الورثة، بقدر ما تطيب، ما تعطيهم شيء كثير عشان تحرم الورثة، لكن تعطيهم شيء نصيب منه. نعم. باب ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم أحد عشر. أيوه. هم كل قرابة ذوي الأرحام، كل قرابة للميت، ما هم من ذوي الفروض وليسوا من العصبات. العصبات مر علينا ذكرناها، وذوي الفروض عرفناهم، فما كان ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء يعدون من ذوي الأرحام. وقلنا أن التركة تقسم على ذوي الفروض، ثم تقسم على ذوي الفروض، وإن كان في عصبة أخذوا الباقي، وإن لم يوجد عصبة ردينا المال على ذوي الفروض. هذا قول الحنفية وقول الحنابلة، وهو الصحيح من المذهب. الباقي يرد على من؟ على ذوي الفروض. الشافعية والمالكية يقولون لا، ما يرد، المال يذهب إلى فين؟ إلى بيت المال. ولذا ما عندهم توري ذوي الأرحام. ذوي الأرحام ما يقول به الشافعية والمالكية إذا كان بيت المال قائم منتظم والحاكم سليم ما يعبث بالأموال. فإذا كان بيت مال المسلمين قائم ويكون المال لبيت مال المسلمين، ما في رد ولا يرد ذوي الأرحام. الحنابل يقول لا، الله عز وجل ذكر ذوي الأرحام فهم أولى الناس بهذا المال. متى يرد ذوي الأرحام؟ إذا كان ما في فروض، ما في أصحاب الفروض، ما في ورثة، وليس هناك عصبة، ما وجدنا إلا عم وخالة وابن عم وولد إخوة لأم، كل هؤلاء من ذوي الأرحام، وهؤلاء بنت هؤلاء من ذوي الأرحام، فيعطونها الميراث. علمنا هذا؟ أي اسمعوا الآن في باب ذوي الأرحام. هذا الباب معقود لبيان ذوي الأرحام وبيان ميراثهم. والأرحام جمع رحم بوزن كتف، وفيه اللغات الأربع في الفخذ، وهو بيت من، وفيه اللغات الأربع في الفخذ، هو حالك على الفخذ، ليس كذلك؟ قال جمع رحم على وزن كتف، وفيه أربع لغات الموجودة في الفخذ، كأن الفخذ مشهورة عند الناس. يعني الفخذ قد يكون فخذ وفخذ وفخذ وفخذ، يعني بالكسر، وفخذ كذلك بالسكون والكسر والضم والفتح، فتح الوسطى وكسرها وسكونها، قال لما كان فيه وضمها، لما كان فيه أربع لغات فكذلك الرحم فيها أربع لغات. هذا لما نحالك على الفخذ، إن الفخذ كان مشهورا والرحم غير مشهورة، فأحالك على المشهور لتعرف أن الحاء في الرحم تسكن وتضم وتفتح وتكسر. أولا عرفك أنها على وزن كتف، ثم قال أنها فيها أربع لغات على وزن. والرحم وذوي الأرحام المعني به القرابة الذين يقربون إليك بصلة من الفروع أو الأصول، إما الوالدين أو الأولاد، هذا في الشرع. وفي اصطلاح الناس الرحم يطلقون به على هؤلاء، يطلقون به على الأرحام المصاهرة، فيقول هؤلاء أرحامنا من ذوي الأرحام، يعني به أنهم لنا صهر معهم. هذا الصلاح عند الناس، لكن ليس هو الشرع المعني به. ذوي الأرحام هؤلاء الذين يعقلون عنك، يدفعون الدية ويدفعون إرش الجراحات ويرثون ويقومون بالنصرة ويتحملون التبعات، لكن أهل الصهر ما يفعلون ذلك، ليسوا من ذلك، لكن الناس يقولون أنهم ذوي الأرحام. نعم. وهو بيت منبت الولد ووعاءه في البطن. وقال الجوهري الرحم رحم الأنثى وهي مؤنثة، والرحم القرابة. وقال صاحب المطالع هي معنى من المعاني وهو النسب والاتصال الذي يجمع والده، فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبا للأفهام. ثم يطلق الرحم على كل قرابة، والمراد هنا قرابة مخصوصة بدليل قوله وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. فقال من هم ذوي الرحم؟ تقول كل قرابة ليسوا بذوي فرض ولا عصبة، لو في الفروض عرفناها، الأم والجدة والأب والجد والأخ والأخت والولد وولد ولده وإن نزل والبنت، هؤلاء من ذوي الفروض. والعصبات أبناء الإخوة والعم وابن العم، هؤلاء يعتبرون عصبات. نعم. العصبات قلنا العصبات أكثر، العصبات ثلاثة قسمناها: عصب بنفسه، وعصب بغيره، وعصب مع غيره. عصب مع الغير كالأخت مع البنات، وعصبة بنفسه كالولد والأب والجد، كالولد والأب. وعصب بالغير العصبة مع الغير كالإخوة مع الأخوات، والابن مع البنات، الإخوة مع الأخوات والابن مع البنات، هذه عصبة بغيره. الابن مع البنات إذا وجد بنت ما يقال فرضها النصف، خلاص خلى فرضها، أصبحت عصبة مع الابن، الابن يعصبها، يقتسمون المال. وكذلك إذا ترك الميت جد وأم ما يقال للأم الثلث والأب السدس، لا، إذا ما في الفرائض إلا أم وأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، ما ترك إلا أخوات وإخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين. فعندنا عصبة بغيره، وعصبة مع غيره، وعصبة بنفسه. نعم. وهم أحد الأقسام المذكورين في آخر كتاب الفرائض، ثم شرع في بيان تعدادهم فقال: وهم أحد عشر صنفا: ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة. لما قال ولد البنات، لما قال ولد يشمل الذكر والأنثى، ابن البنت من ذوي الأرحام وبنت البنت من ذوي الأرحام، إذا قال ولد ما قال ابن ولا بنت، لما قال ولد يشمل الذكر والأنثى. نعم. وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنو الإخوة من الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد ومن أدلى بهم، فهؤلاء يسمون ذوي الأرحام، وهم وارثون حيث لم تكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد. روي ذلك عن عمر وعلي وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء، وقاله شريح وطاووس وعطاء وعلقمة ومسروق وعمر بن عبد العزيز، وحكاه الخبري عن أبي هريرة وعائشة وسائر الفقهاء. وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال، وعن أبي بكر وابن عباس وغيرهما نحوه. وقال الزهري والأوزاعي وقاله الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي لما روى عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء استخير الله تعالى في العمة والخالة، فأنزل الله أن لا ميراث لهما. رواه سعيد في سننه والدار قطني. ولأن العمة وبنت الأخ لا يرثان مع إخوتهما، فلا يرثان منفردتين كالأجنبيات، ولأن انضمام الأخ إليهما يقويهما، بدليل أن بنات الإبن والأخوات من الأب يعصبهن أخوهن، فإذا لم ترث هاتان مع أخيهما فمع عدمه أولى. ولأن المواريث إنما ثبتت بالنص وهو منتف هنا، وجوابه قوله تعالى وهو منتف هنا، هذه كلها حجة المالكية والشافعية في عدم توريث الأرحام ذوي الأرحام، ذكر هذه الحجج. فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكان ما يسأل الله عز وجل في بيان حق كذا، فأنزل الله أن لا ميراث، لكن هذا الحديث ضعيف مرسل ما يحتج به فليس بحجة، وذكروا أقيس أخرى كثيرة. فجواب هذه النصوص الأدلة ما هي؟ اسمعوا الآن. وجوابه قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني دليلنا هو كتاب الله عز وجل، أنزل الله في ذلك نصا، لا تقول إنه ما في نص، عندنا نص. نعم. أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى. قال العلماء: كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك، فيتوارثان به دون القرابة، لقوله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجرون دونه، لقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ثم نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام الآية. وعن المقداد، هذا دليل الآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، بيّن كيف أن هذه الآية نسخت الإرث الذي كان بالحلف والإرث الذي كان بالهجرة، فأثبت الله أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم ذكر بعد أن انتقل من الكتاب، دليل الكتاب، انتقل إلى الدليل من السنة، فذكر حديث المقداد. اسمعوا الآن. وعن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: